بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ورد في فضل الصدقة وإن قلت، ما روي عن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيها إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيها إياه، قالت ففعلت. فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لها شاة وكفنها، فدعتها عائشة فقالت كلي من هذا خير من قرصك. وقال مالك بلغني أن مسكينا استطعم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان خذ حبة فأعطيه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة رضي الله عنها أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ ذكره في الموطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذلك رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.